الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. داود بن أبي فرات ابن بريدة يحيى جعله الله يكون فيه لا يخرج من البلد يعلم أنه إلا ما كتب له. محمد قال الإمام البخاري خل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر فجعل نعم يعلم أنه إلا كان له مثل أجر شهيد. لا يخرج يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له عندك. فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء لا يخرج من البلد صابر. إلا كان له خيرا. تفضل. إبراهيم قد سمع. علي عندك. داود يعمر بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. قال الحافظ ابن حجر: الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، يعني فتح الهمزة يميزه عن الإيمان. وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه به. الجديد علينا تسمية المحلوف عليه يمينا. ويجمع اليمين أيضا على أيم كرغيف وأرغف، يعني إلى جانب أيمان. وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله، توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله. وهذا أخصر التعاريف وأقربها. والنذور جمع نذر وأصله الإنذار بمعنى التخويف. وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. هذا يحتاج إلى نظر في كلام العلماء علماء اللغة، لأن الإنذار رباعي، أنذر، والنذر ثلاثي، نذر ينذر. انظروا لنا معجم مقاييس اللغة لابن فارس. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى. ارفع صوتك. يقول: نذر النون والدال وما كلمة تدل على تخويف أو تخوف، منه الإنذار الإبلاغ، ولكن كلمة التخويف. وتناذروا خوف بعضهم بعضا، ومنه النذر وهو أنه يخاف إذا أخلف. خيرا. والنذر أيضا ما يجب كأنه نذر أي أوجب. الله يسر. باب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في نسخة قاف قال الآية، أي أنه في هذه النسخة المشار إليها وقفها هنا، وفي هذه الآية كمل الآية، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك مروزي أيضا قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وفق أبو بكر حتى جاء بلفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. الله أعلم هل قد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا الكلام أو لم يقله، لأن كلام أبي بكر هذا عند نزول الآية. قال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. لو عودت نفسك ترك الأيمان ربما تمر السنة لا تحتاج إلى كفارة، تستغني تماما، تؤكد كلامك بغير يمين، فإذا حلفت نفذت مراد نفسك. نفذت مراد نفسك بمعنى أنك تفعله يرحمك الله، إذا لم يكن فيه مشقة وإضرار على الآخرين، ولم يكن يمينك إذا تحققت سببا لأذية شخص. ففي هذه الحال إذا لم يكن يمينك ذلك فلست في حاجة إلى التكفير. فإن كان فيه ضرر على أحد كفرت عن يمينك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لعله يأتي أنه كقول الرجل لا والله بلا والله، لا يعتقد أو لا ينعقد اليمين في قلبه، كان يقول لا والله بلا والله دون أن يركز على اليمين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. في الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. انتبه رحمك الله لكلمة عقدتم، تشعر أن قلبك ينعقد على اليمين، تشعر بالعقدة أن قلبك ينعقد على اليمين، بمعنى حلفت وانتبهت ليمينك. كثير من الناس يحلف أيمان مؤكدة، ثم قد قال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يستدل بالآية في غير محلها. فلهذا اليمين التي تنعقد هي التي ينتبه لها الحالف، يركز عليها وحلف. نعم يشعر كما سمعتم أن قلبه ينعقد على اليمين، قلبه ينعقد على اليمين. نعم. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني وجبة متوسطة، لا هي من الوجبات رفيعة الشأن الذي تضر المكفر، ولا أنه يطعمه يعني إطعاما يدل على دون وهو يقدر على أكثر من ذلك. انظر إطعامك لأهلك واجعله وسطا من الوجبات المتوسطة. العلماء يقولون 1.5 كيلو لكل يتيم، مع علمهم أنه لو طحن 1.5 كيلو وأكلها ما استطاع يأكلها المسكين، كثيرة. قالوا الزائد قيمة الإدام، الزائد قيمة الإدام، عندما يأخذ له شيئا يأتدم به يكون الزائد هذا قيمة ذلك الإدام، فتكون وجبة، تكون وجبة. فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم، كسوة كاملة. الفلوس إذا دفعتها لشخص كفارة يمين لا تدري هل سيطعم بها أم لا، لا بد من إطعام. ربما يكون باب بيته يحتاج إلى إصلاح، يذهب يصلح الباب أو زجاج للطاقة أو قفل أو لمبات، وما هو بيطعم، ما حصل المرض. نعم فلا بد، إلا إذا كان هذا الإنسان موثوقا به سيطعم، تعطيه مثلا يكون أسرة يعتبرون 10 كلهم أكالون باستثناء الرضع، تقول هذه 5000 مثلا قيمة دجاجتين والبقية قيمة الرز توابع، هذه غداكم، وأنت واثق أنه سيشتري، تذهب يذهب ويشتري ويأكل. لكن لو شعرت أنه ما سيشتري اشتري أنت، تشتري أنت سلم حبتين دجاج كيلو رز حبة بصل طرحتها في كيس وأعطيته مثلا، هذا حلف. أنت ما عندك شيء، ما عندك شيء، يعني مسكتهم كل واحد اثنين سندويش ثم مشيتهم، لا تستطيع أن تصل إلى هذا الحد. طبق بيض وكيلو طماط وفطرتهم ومشيتهم، ثلاث علب فاصوليا وصلحتهم لهم، أربعة علب فاصوليا وخمسمائة ريال خبز أو خبز في البيت وجلستهم أكلوا. يعني اختلف الناس، وجبة جيدة متوسطة، وجبة متوسطة. نعم، ما هو خبز وشاي، هذا بارك الله فيك أرهقتهم. نعم، أو كسوتهم، كسوة معتدلة، إن أعطيته ثوبا فقد كسوته، مقطب فقد كسوته، تكسو عشرة. أو تحرير رقبة عبد مملوك تعتقه، سواء كان في حوزتك أو تشتريه. وهذا يدلك على أن الدين ليس بالرأي، فخمسة ألف ريال تعتبر كفارة كافية، وعبد مملوك بخمسمائة ألف أو بستمائة ألف أو بسبعمائة ألف يكونون سواء. هذا يدلك أن الدين ما هو بالرأي. نعم، فإذا لم تجد واحدة من هذه الثلاث صمت ثلاثة أيام، وهذا يدلك على أن الدين ليس بالرأي، لأن في قتل النفس وفي كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، عتق رقبة في نهاية المطاف إذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، وهذا عتق رقبة يقابله صيام ثلاثة أيام، فهذا عبد مملوك يقابله ثلاثة أيام، وهذا عبد مملوك يقابله ستين يوم يوما، يدلك على أن الدين ليس بالرأي. واضح، انتبه معي سآتي إلى هذا. هذا يدلك على أن الدين ليس بالرأي، هذا العبد يعتق مقابل صيام ثلاثة أيام إذا لم تستطع صم ثلاثة أيام، وهذا عبد يعتق إذا لم تستطع تصوم ستين يوما، يعني يدلك على أن الدين ما هو بالرأي. أيضا يدل على حب الإسلام للعتق، قضايا متباينة والحل فيها عتق النفس، عتق النفس دليل على أنه يعني يحض على العتق بوسائل شتى. بالنسبة لصيام ثلاثة أيام في قراءة، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وأظنها في مصحف ابن مسعود، أظن القصد أنها موجودة، لكنها ليست من القراءات العشرية المتواترة، فلهذا الأولى أن تكون ثلاثة الأيام متتالية، أقول الأولى ولا أستطيع الآن أقول بالوجوب، فالأفضل أن تجعلها متتالية. ثم قال واحفظوا أيمانكم، احفظوها بتنفيذ ما حلفتم من أجله، فإذا أردتم ترك ما حلفتم من أجله غيرت رأيك فاحفظ يمينك بالكفارة. فهذا حفظ وهذا حفظ، حفظك يمينك بتنفيذ ما حلفت عليه هذا حفظ، ما تحلف وتفعل بخلاف ما حلفت عليه هذا نقض يمينك. احلف واحفظ يمينك بتنفيذ ما حلفت عليه، فإن غيرت رأيك فاحفظ يمينك بالكفارة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نشكر الله في ماذا؟ على أنه ما جعل اليمين ورطة ما تعرف حل، لا، جعل لك مخرجا، جعل لك مخرجا. لو أن الله ألزمنا أن من حلف على يمين ما له إلا التنفيذ فقط كنا سنتعب، تقول والله ما أدخل بيت فلان. إذا لم يكن عندنا كفارة يمين حرم عليك دخول بيته إلى أن تموت أو يموت أو ينهدم البيت، حتى لو مات صاحبك ما تدخل البيت، انتهى، لكن جعل الله لك مخرجا بالكفارة. نعم، جعل الله لك مخرجا بالكفارة. حلفت أن ابنك ما يدخل البيت، حلفت أن زوجتك ما ترجع البيت، حلفت أن عليك أيمان كثيرة تأتي، حلفت ما تشتري الشيء الفلاني، ما تبيعه، حلفت يعني أنك ما تتغدى عند فلان، حلفت أن فلان يتغدى عندك، وأردت تغيير رأيك، قضية سهلة، كفارة من إطعام 10 مساكين. فلهذا نشكر الله على هذا التيسير، ونشكر الله على هذا المخرج. الذي يقع في طلاق امرأته ما جعل لنفسه مخرجا، يعني لا يشمل هذا، حلف بطلاق امرأته، إن لم يفعل كذا فامرأته طالق، نقول له أنت لم تتق الله، والله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا. فما جعل الله لك مخرجا لأنك لم تتق الله، بل عرضت بطلاق زوجتك، ما معك إلا تنفذ، وإلا طلقت امرأتك، ما فيها كفارة. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. رجل حلف وما عنده ما يكفر به، وهو مريض لا يستطيع الصيام، يبقى اليمين في ذمته حتى يستطيع، أو يقترض، إذا استطاع أن يقترض يقترض، سيفرجها الله عز وجل عليه. ينوي أنه سيكفر ويفعل ما أراد، يعني ينقض يمينه، وتبقى الكفارة دينا في الذمة. هل يجوز الصيام 6 من شوال قبل صيام القضاء؟ نعم يجوز، والأفضل أن تقدم القضاء ثم تصوم 6. فإذا لم تستطع فقدم 6، فقدم القضاء لأن وقته، أقول فقدم 6 لأن وقتها مضيق، وأخر القضاء لأن وقته موسع. من صلى وهو مغمض العينين صلاته صحيحة، والأفضل أنه لا يغمض عينيه، لا يغمض عينيه، فليس ذلك من شأن السلف، ولا كان هديا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لماذا عندما يقرأ المصلي التحيات يرفع السبابة، ولماذا ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام، ولماذا تضع يديك على ركبتيك عند الركوع، ولماذا ترفع يديك عند قول سمع الله لمن حمده، ولماذا تضع يديك على ركبتيك عند جلوسك للتشهد؟ تحتاج سؤال على هذا كله. قل هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وريح نفسك، خير الهدي هدي محمد. اكتب الحديث بارك الله فيك. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال لا أحلف على يمين